أثر نمر به وآيات تمر بنا هناك كان النبي ونوره المشهود كان هنا أماكن تفتح القرآن والترتيل حكاية وحي ونور نقتفي خطوة بشوق الروح نقرأها كطير يستقي شدوة لنا فيما جرى ذكرى وفي خير بأسباب الهدى نمضي لنتبع في الهدى سببا سنتلو الوحي والهادي ونذهب حيثما ذهبا لكي تسمو بنا قيم ونرقى في الذرى رتبا وحي ونور نقتفي خطوة بشوق الروح